سائل يقول: بعض الناس عندنا يقولون إذا حدثت لأحد مصيبة ثم أنجاه الله ربي ما فيه غير الخير، فهل تصح هذه الألفاظ؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الله عز وجل قال: بيده الخير، بيدك الخير. فالذي يقول ربي لا يأتي منه إلا الخير، الشر ليس لله، هذا لا بأس به، هذا حق، فالله لا يأتي منه إلا الخير. والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فالله عز وجل لا يخلق الشر المحض، والشر لا يكون لله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يخلق الله عز وجل الخير المحض، ويخلق الخير الجزئي الذي هو باعتبار فيه خير وباعتبار فيه شر، لكن الخير الذي فيه يغلب على شره. مثل أن الله يقدر المرض، والناس الآن يعدون الأمراض من الشر، لكن باعتبار ما فيها من الأجر والثواب ورفع الدرجات وتكفير السيئات فهي خير. يقدر الله عز وجل موت الأبناء والأقارب والأصدقاء، ويعد الناس هذا من الشر، وما يجعل الله عز وجل لهم فيه من الخير بالثواب وعلو الدرجة عنده يوم القيامة، وأن يخلفهم فيه خيرا كما حصل لأم سلمة، هو باعتبار خير. نعم، إذا كان هذا في مقام الحمد والثناء على الله عز وجل فلا بأس أن يقول هذا، لكن هذه ليست من الأدعية المشروعة في مثل هذا المقام، ولكن يقول: الحمد لله الذي نجاني، الحمد لله الذي شفاني، الحمد لله الذي سلمني من هذا الأمر، ولا بأس أن يقول غيرها من الكلمات في الثناء على الله: ربي لا يأتي إلا بخير، ربي لا يأتي منه إلا الخير، لا بأس. يقول السائل: أرجو توضيح فضيلة الصيام في شهر الله المحرم، وهل يجوز صوم الشهر كله، وهل الأحاديث الواردة في فضل صيام المحرم صحيحة أم لا، أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهذا أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان، وفيه أجر وثواب، ويصوم الإنسان منه ما استطاع، ولكن الأولى أن لا يصوم الشهر كاملا، لما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، فالأولى أن يصام من هذا الشهر، وأن يجتهد في صيام ما يتمكن منه، خصوصا صيام عاشوراء والأيام الفاضلة في هذا الشهر وفي غيره كالاثنين والخميس والأيام البيض، فيحرص أول ما يحرص على صيام هذه الأيام، وإن استطاع أن يصوم غيرها فهذا أحسن وأفضل. نعم. يقول السائل: هل العمل في بنك ربوي حرام؟ العمل فيه تفصيل، العمل في البنوك الربوية فيه تفصيل، فمنه ما هو حرام محض بين واضح، وهو مباشرة العقود الربوية وترويج الربا والدعوة إليه، هذا حرام، والمال الذي يؤخذ على هذا محرم. وهناك أعمال في البنك ليست مباشرة للمخالفة، متعلقة بمعاملات أخرى، فهذه قال العلماء أنها ليست محرمة لذاتها، لكن يخشى أن يفضي هذا العمل إلى أن يكون من الإعانة على المعاملات الربوية، أو أن يكون ممن يدخل في جملة هؤلاء الذين يعينون على الربا، ولهذا يفتي العلماء بترك مثل هذه الوظائف التي تحوم حولها الشبه. وهناك أمور لا شك أنها ليست من هذا القبيل، مثل الحراس الآن الذين تكلفهم الدولة بحراسة البنوك، كالجندي الذي يقف على الباب في هذا اليوم يقف في هذا البنك، واليوم الآخر يقف في البنك الآخر، في يوم آخر يقف على مؤسسة أو محل تجاري، فهؤلاء ليس عليهم إثم في هذا لأنهم مكلفون بالحراسة في هذه المرافق كلها، فمثل هؤلاء لا حرج عليهم ولا بأس بعملهم في هذا، لأن المقصود هو منع التعدي على الحقوق، لأن حتى لو كانت هذه البنوك فيها مخالفات أيضا لا يجوز أن يمكن أهل الشر وأهل الاعتداء على الأموال أن يعتدوا على هذه البنوك، فحماية مثل هذه البنوك مطالب به، والدولة تقوم على ذلك حفظا للحقوق، لأن هذه البنوك ليست هي من كل ما فيها من المحرم المحض، وإنما فيها أموال للناس يعني تودع في البنوك وفيها معاملات طيبة ليس فيها مخالفة، وفيها أيضا معاملات محرمة، فيمنع من الاعتداء عليها. وهؤلاء الشرط الذين يقومون على البنك ولا يتقاضون رواتبهم من البنك وإنما من الجهة المسؤولة عنهم لا حرج عليهم فيما يظهر، والله أعلم. يقول: وهل خلع الزوجة لسبب ضعف حالة الزوج المادية حرام؟ هذا لا يمكن الإجابة فيه، الخلع مشروع بأسباب كما أن الطلاق مشروع لأسباب، أما أن تجاب امرأة أو رجل بأن هذا الخلع أنه مباح أو محرم، هذا لابد أن يرجع إلى الحالة الخاصة وهذه المرأة التي طلبت الخلع، فإذا كان هذا لسبب شرعي فلا بأس بذلك، وإذا طلبت الخلع بغير سبب شرعي فإنها آثمة، فلا يمكن الإجابة إجابة موحدة، وإنما ينظر في كل حالة على حدة ثم يبين الحكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ سبق التنبيه على هذا أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمع يكون بين صلاة الظهر والعصر، والجمعة لها أحكام غير أحكام الظهر، ولهذا من صلى الجمعة فلا يجمع بينها وبين العصر. نعم. يقول السائل: هل صح ما نقل أن الإمام أحمد سخر الله له الجن؟ هذا غير صحيح، لأن الجن لم يسخرهم الله عز وجل إلا لسليمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط الجن في السارية ثم أطلقه وتذكر أن هذا مما أتاه الله سليمان قال: لولا ذلك لربطه حتى يلعب به الصبيان، فدل على أن الجن لم يسخروا لأحد. والإمام أحمد كغير من أئمة السلف ومن أبعد الناس عن التعامل مع الجن تحضير الجن، بل كانوا من أئمة الدين الذين نفع الله بعلمهم، والجن لم يسخروا لخدمة نبيهم عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الشيء ويرسل أصحابه إلى بعض الأماكن المخوفة في المعارك وفي غيره ويعرضهم للخطر، فلو كان الجن يمكن استخدامهم لأرسل الجن، والملائكة نزلت وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وحنين، ولم يذكر أن الجن قاتلوا، لكن هم مخاطبون بدعوته عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمع بهم وحدثهم وبين لهم أحكام الدين، ولأنهم مخاطبون برسالته وبدعوته، أما استخدامهم فإنه غير مشروع ولم يرد في الأدلة ما يدل على ذلك، ولأن لم يأتي في المعاملات الشرعية الجائزة فيما بين الإنس أنه يجوز استخدام الجن ولو كان هذا لأمر مباح كما يقول البعض، لأنه لا سبيل لمعرفة الجن، وأنت لا تدري هذا الجن هل هو كافر أو مؤمن، هل هو صادق أو كاذب. ومعلوم أن الاستئجار مبناه على الأمانة والقوة، كما قالت ابنة الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد لمن أراد أن يستأجر رجلا أن يعرف قوته وأمانته، وهؤلاء الجن لا تعرف قوتهم وأمانتهم، ولهذا بعض المرضى منهم يتسلط على بعض الجهلة من المسلمين ويقول: أنا سخرت لك لصلاحك. فهؤلاء لو سخروا لسخروا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسخروا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كذلك الصالحين. فلا نجد عالما من علماء الأمة يقول: أنا سخرت لي الجن، وإنما يتسلطون على بعض أهل الجهل وعلى بعض أصحاب الشبه، فيزعم من يزعم أن الجن يخدمونه وأنهم يقيمون على خدمته. نعم. يقول السائل: كيف يكون التعامل مع أهل البدع إذا كانت لهم السلطة؟ يعاملون معاملة تجمع بين دعوتهم إلى السنة وإزالة الشبه عنهم وعدم إثارتهم، فإذا كانت الغلبة لهم فإنهم متسلطون، فلا قدرة لأهل السنة عليهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الأصل في معاملة مثل هؤلاء كالأصل في معاملة الكفار، قال: فكما أن الكفار يشرع معهم الجهاد أحيانا والمهادنة أحيانا، فكذلك هؤلاء قد يجاهدون ويشدد عليهم وقد يهادنون. وعندما قال أنه كمعاملة الكفار، ليس المقصود أن أهل البدع كالكفار، ولكن كما يشرع مع الكافر أو المحارب مرة الجهاد ومرة الهدنة، فهؤلاء إذا كانت الغلبة لأهل السنة فإنهم يدعون إلى السنة، وإذا لم يعودوا وأمكن للإمام أن يعاقبهم وأن يعيدهم إلى السنة وأن يقيم العقوبات عليهم، فهذا من دعوتهم إلى السنة. وأما إذا كانت الغلبة لهم فإنهم يدارون مع دعوتهم إلى السنة وعدم موافقتهم على ما هم عليه من المخالفة. يقول السائل: نسمع دائما من الناس عند الموت يقولون لذوي الميت: إن بكاءكم عليه يعذبه في قبره، فهل هذا صحيح؟ نعم، ورد في الحديث: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال العلماء: وجه هذا أنه إذا كان أوصى بذلك فإنه يعذب ببكاء أهله عليه، أو أنه ما كان ينهاهم في حياته فأثر هذا في أن فعلوا هذا به بعد موته. وأما إذا كان ينهاهم عن البكاء وينصحهم ويوجههم وحصل منهم هذا، فإن الله لا يؤاخذه ببكائهم. ولكن قال شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا محتمل، أنه يعذب ببكاء أهله، أن العذاب هنا ليس هو العذاب المقدر شرعا من الله، وإنما هو ما يحصل من الحزن والشدة، كما يقال: إن السفر قطعة من العذاب، فيحصل له نوع ألم بهذا. وأما العقوبة فإن الله لا يعاقب أحدا بذنب غيره، وإنما يؤاخذه بذنوبه. فهذا الأمر إما أن يكون محمول على أن العذاب هو الألم الذي يحصل له من غير عقوبة من الله، وإما أن يراد به أنه هو الذي تسبب في هذا بوصية، أو ربى أبناه على ذلك، أو لم ينصحهم ولم يوجههم إلى السنة، فإنه يؤاخذ بما تسبب به في حياته. يقول السائل: هل للمرأة التي أفطرت رمضان أن تصوم شهر محرم قضاء تصومه كاملا؟ لا بأس أن تصوم ما شاءت من الأيام، لأن وقت القضاء بعد انتهاء رمضان كل الأيام وقت للقضاء إلا في يومي العيدين، وأما ما عدا ذلك من الأيام فلها أن تقضي ما شاءت من الأيام التي بقيت لها في أي الأيام. ولكن لو جعلت صيام المحرم تنفلا حتى تنال بذلك الأجر، وأخرت إذا كانت تستطيع وتطمع في القضاء إلى غيره إلى بعد محرم فهذا طيب، وأما إذا كانت تخشى أن لا تستطيع القضاء فإنها تصوم في محرم وتجمع بين الأمرين. فالذي يظهر أن الأمر هنا يعني على مرتبتين، من كان أو إذا كانت هذه المرأة تطمع في القضاء بعد ذلك فكونها تتنفل في محرم ثم تقضي بعده تجمع بين الخيرين، بين قضاء ما بقي لها وبين التنفل بصيام المحرم. وإذا كانت تخشى أن لا تقضي فإنها تصوم في المحرم فتجمع بين صيام الواجب وتنويه ولا تنوي غيره، وهذا الصيام يقع في المحرم فيحصل لها إن شاء الله في ذلك انتفاع. أما كونها تقصد صيام النفل مع الفريضة فإن هذا لا يجوز، بل تقصد صيام القضاء، ويرجى إن شاء الله لها يعني في ذلك أجر إذا وافق هذا الصيام في صيام محرم لأن صيامه فضيلة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.